السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والسعي والاستغفار والاستغفار، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المرضى هنبتدي نتكلم عن مستحبات الصلاة. وأول مستحب ندرسه مع بعض النهاردة بإذن الله السواق. طبعا يمكن إحنا الحديث خدناه قبل كده، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق مع كل صلاة. طبعا هنا لولا دي تعتبر ايه؟ صيغة تمريض. لولا بان النبي الامر متوجه للمسلمين على غير وجوب، لما نقول ايه ما امر به امر غير جازم مش مجزوم ان احنا نفعله، او مش على الامر واجب، لا على استحباب. لولا وكيفية التصوف كما ورد عن الصحابة عن أبي بردة عن أبي قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فرأيته يستاك على لسانه. فهنا يعني حتى سليمان بيقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول اه اه، يعني يتهوى. طيب هنا كيف كان يستاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لما كان بيستاك سبحان الله كان بيدخل السواك لحد طرف لسانه. طرف لسانه هنا المقصود الطرف من الداخل، مقصود الطرف من الداخل مش الخارجي، ده لا طرف الايه بداية اللسان نفسه، بداية اللسان من عند الحلق، طرف اللسان من الداخل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك كل، يعني شوفي سبحان الله لحد، يعني مش الأسنان بس، لا لحد اللسان من الداخل. وطبعا نتيجة لو انت جيتي دخلتي أي حاجة في المنطقة دي تلاقي روحك عمالة إيه كمان صوت كده. فقط هكذا كان يستكي النبي صلى الله عليه وسلم على طرف لسانه الإيه في الداخل من جوه. فيعني هنا بيوضح لك يعني كيف كان يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف الإيه الموضع ده كله، سواء بقى كان الاسنان اللسان مش من داخل كمان، يعني كل المنطقه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بتنظيفها. فهنا الحافظ بيقول والسواك في اصطلاح العلماء استعمال العود او نحو في الاسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها. يبقى اذا هنا السواك ده معناه ايه؟ ان انا بستعمل العود اللي هو عود الاراك، ده يعني مشهور ان اسمه سواك لكن طبعا ده اسمه عود الارك، لكن التسوق نفسه استعمال عود الارك او نحو، سواء بقى استخدمتي فرشه استخدمتي اي نوع اي حاجه، المهم ايه فرشه اسنان سواء كان طبعا في بالكهرباء او العاديه او ما شابه ذلك، المهم ان انت تستخدمي اي حاجه بحيث ان انت تذهبي ايه سخة الاسنان والرائحه، كل ده بتستخدمين ايه حاجه بتستكي بيها على الاسنان والاسنان. هنا النووي بيقول ان السواك مستحب طبعا في جميع الاوقات، ولكن يعني في اوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على انه يستاك فيها. وطبعا النبي كان حريص طبعا على السواك في بعد الوضوء، لولا أنا شك على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. حريص على السواك في مع الصلاة، لو يعني أشق على أمتي لو أمرتهم بالسواك مع كل صلاة. كان حريص النبي صلى الله عليه وسلم في السواك عند دخول المنزل، كان حريص على السواك في لما يستيقظ صلى الله عليه وسلم من النوم، وكان حريص برضو عليه صلى الله عليه وسلم لما يتغير رائحة الخمر. نفس الأجر، نفس الأجر، لأن هنا السواك معناه استخدام أو استعمال عود الأراك أو نحو كما قال الإيه العلماء. وسوق دي يا جماعة مش معناها احنا بس، يعني عشان مشتهر أو معروف إن عود الأراك ده الناس بتطلق عليه سواك، لكن ده عود الأراك. يبقى الاستياك نفسه هو استغمال عود الأراك أو نحوه، الموضوع مفتوح. واخدين بالكم الموضوع مفتوح، سواء استخدمتي ده أو استخدمتي ده، المهم إن أنت تستخدمي حاجة تذهب إيه سفرة الأسنان وتذهب الرائحة اللي بتبقى متواجدة في الفم. دي أول مستحب من مستحبات الصلاة. تاني مستحب الإقامة قبل الصلاة، إقامة الصلاة. إقامة الصلاة ده تعتبر مستحب من المستحبات، إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. طيب هنا عندك الأحاديث اللي بيستدل بيها، حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عجب ربكم من راعي غنم في شظية. شظية دي هي يعني شيء مرتفع من الجبل، حاجة مرتفعة كده في الجبل، شظية بجبل يؤذن للصلاة، الراعي ده بيأذن للصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هنا انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يبقى هنا إقامة الصلاة. وخدي بالك هنا الرجل ده بيصلي لوحده منفرد، يبقى إذا المنفرد برضه بيقيم للصلاة، مش بس صلاة الجماعة، لا، حتى لو انت بتصلي في بيتك منفردة يستحب لك إقامة الصلاة، إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر، زي ما احنا درسنا في الأصول. المستحب طبعا هو إيه؟ هو ما أمر به أمر غير جاز، وحكمه إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. لكن خد بالك سبحان الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني انت كل ما تزودي الاعمال اللي فيها اجر ده طبعا ليكي ايه، كل الحسنات بتتجمع، ممكن ده العمل اللي يدخلك الايه الجنه. شوفي ان الله عز وجل يدخل العبد على ايه سنه يتمسك بها، يعني انت تمسكي بسنه مثلا، هتمسك ان انا اقيم الصلاه لكل صلاه، هتمسك بيها دي هفضل اعملها على طول، لان تكون سبب في ايه في دخولك الجنه. عن سلمان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الرجل في أرض فتوضأ فإن لم يجد الماء تيمم ثم ينادي بالصلاة، يؤذن ينادي بالصلاة يؤذن للصلاة ثم يقيمها، يقيم الصلاة ويصليها، إلا أما من جند الله صفا رجل هيكون في أرض لوحده، هيكون في أرض كمان يعني شوفي هنا صحراء، يعني بيقولك يعني فتوضأ فإن لم يجد الماء خلاص بقى هو كده إيه في صحراء مكان مفيش فيه ممكن ما يتواجدش الماء كمان، ثم ينادي للصلاة يؤذن للصلاة ثم يقيم الصلاة ويصليها إلا أن من جند الله صفا. هنا يعني طبعا جند الله الملائكة، هو بيصلي لوحده صحيح منفرد، ولكن سبحان الله يعني ده بقى حاجة، وما يعلم ذنوب ربك إلا هو. يعني هنا هيكون هو الإمام وخلفه كمان صفوف للإيه؟ للملائكة. طبعا هنا يقيم، هنا الحديث اللي قبله برضه إيه؟ يقيم. يبقى كل دي بتدل على إن الإقامة مستحبة حتى لو كنت إيه؟ لوحدك. ثالث مستحب في الصلاة تسوية الصفوف للجماعة. الواحد يساوي الصفوف في صلاة الجماعة. عن عمان بن بشير أن رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتصون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بتسوية الإيه؟ الصفوف. أو لا يخالفن الله بين إيه؟ وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: ساووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعندك حديث أنس بيشرح الجزئية دي، بيقول إن المنكب يا جماعة اللي هو الكتف، بيكون بجوار الكتف، والقدم بجوار القدم، وهكذا الصف كله بيبقى بالكيفية دي. طبعا يعني المفروض إن تسوية الصف الأول لما بيستوي بيكون مثلا المسجد بيبقى حائط، يعني بيبقى ايه هنا حائط، يعني بيبقى مكان متحدد، فالمفروض الصف الاول ده يكتمل كله، يبقى من الحائط للحائط كله يكون مكتمل، وكله ايه المنكب في المنكب والقدم في القدم عشان تساوي الصف. لكم بعدين الصف ده اكتمل كله من اوله لاخره كله اكتمل بالكيفيه دي، يبقى الصف الذي ايه يليه يكتمل كله. لان سبحان الله ساعات يا جماعه في صلاه الجماعه بتلاقي ايه صف ورا صف، وده مش مكتمل وده مش مكتمل، وتقولي يعني تحاولي ان انت تساوي الصفوف، مفيش حد طبعا بيهتم، لكن لا، تسويه الصف الصف الاول يكتمل وبعدين الذي يليه والذي يليه بعد كده، كل ده من مستحبات الصلاة. يعني حتى بيقول لك إن عثمان رضي الله عنه إذا قامت الصلاة فعدلوا الصفوف وحازوا بالمناكب، فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر أي الإمام حتى يأتيه رجال فيخبرونه أنها إيه استوت فيكبر. فهنا بيقول لك ان عثمان رضي الله عنه لما كان خليفه للمسلمين كان بيؤمر الفتيان بتوعه ان هم يساووا الصفوف، وبعد ما يساووا الصفوف بيخبرونه، بيقولوا له ايه خلاص كده الصفوف استوت، فيبتدي ان هو يكبر للصلاه ويصلي. واخدين بالكم؟ ودي كده بتكون ثالث سنه. السنه اللي بعد كده هيئات التكبير. هيئات التكبير دي طبعا احنا خدنا في الاركان ان التكبير ده من تكبيره الاحرام، دي ركن في الصلاه. ركن في ايه؟ في الصلاه. ليها اكتر من هيئة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كان ترى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر للصلاة مع رفع اليد في تكبيرة الإحرام، يكبر للصلاة مع رفع اليد، وممكن صلى الله عليه وسلم يكبر للصلاة وبعد كده يرفع إيديه صلى الله عليه وسلم. وطهرة كان بيرفع ايديه الاول وبعدين بيكبر للصلاة. الثلاث هيئات دي وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأول كيفية رواها وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه دارة مع التكبير، يبقى رفع اليدين مع التكبير في نفس الوقت. وابن عمر روى هيئة ثانية، كان تارة يرفع يديه بعد التكبير، يبقى يرفع ايديه الاول صلى الله عليه وسلم تكبيرة الاحرام اللي هي ركن، وبعد كده يكبر للصلاة. ومالك بن حويرث كذلك روى رواية ثالثة او هيئة ثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان تارة يرفع يديه قبل التكبير، يبقى يرفع الايدين وبعدين يكبر صلى الله عليه وسلم. طيب كان بيرفع ايديه ازاي؟ كان يرفع ايديه صلى الله عليه وسلم ممدوده الاصابع كما ورد في حديث ابو هريره، كان يرفعهما ممدوده الاصابع. يعني ايه ممدوده الاصابع؟ يعني كان يا جماعه بحالها زي ما هي، لا كان بيضم الصوابع لبعضيها ولا يفرج ما بين الصوابع. انت لو رفعتي ايديه كده وسبتيها بحالها هتلاقيها انها واخده هيئه معينه، هي كده ممدوده الاصابع بدون ايه؟ بدون ضم الاصابع او التفريج ما بينها، بسبب حالها كده مفروض ايه؟ ممدوده الاصابع وفي اتجاه القبله، لا هي مايله للامام ولا مايله للخلف. تلاقي بعض الناس كده الله اكبر الايدين ما بتبقاش ايه؟ اتجاه القبله، لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع ممدوده الاصابع كلها في اتجاه الايه؟ القبله. وبدون ايه؟ لا ضم ولا ايه؟ ولا بسط بهيئتها. واخدين بالكم؟ طيب كان بيحط الايدين فين؟ دي موضوعين كان النبي صلى الله عليه وسلم بيضع او بيخلي ايديه حزبهم. اول حاجه حزبه من كبيه كما قال ابن عمر في صحيح البخاري، كان يجعلهما حزبه من كبيه. ايه المنكبين دول؟ المنكب اللي هو الكتف، حزب المنكبين موازيين للمنكبين. عارفه المنكب بتاعك اخر طرف الصباع بيبقى ايه؟ عند اخر المنكب اللي هو ايه؟ الكتف بتاعك، قدام الكتفين كده اهو، حزبين موازيين للكتفين وايه؟ ومندوده الاصابع. واخدين بالكم يا بنات؟ حاولي كده تعملي معايا الهيئه، الايدين بتبقى في تكبيره الاحرام مرفوعه ممدوده الاصابع تجاه القبله، وبتبقى حزو المنكبين يعني بمعنى موازيه للمنكبين، بتبقى قدامك كده قدام المنكبين قدام الكتفين. واخدين بالك؟ قدام الكتفين وبتبقى في اتجاه القبله، غير مايلة لدين واقفة مستقيمة. مثل يدي ازاي مثل يدي؟ لا مش فاهم مثل يدي يا انس، مش فاهم مثل يدي يا انس. لا مش فاهم. بص يا حبيبتي، هو هنا دي تكبيرة الإحرام، احنا بنتحدث يا بنات عن تكبيرة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجعل يديه حزب من كريم، يعني اليدين دول في تكبيرة الإحرام بتبقى الكتفين بتاعك أهو، الكتفين قدام الكتفين بحيث يكونوا موازيين ليها، لا طالعين عن الكتفين ولا نازلين، هي في حزبهم الاستقامة معاهم. واخدين بالكم؟ ممدودة الأصابع وفي اتجاه القبلة، الأصابع متنية لقدام ولا راجعة لورا، واقفة مستقيمة ممدودة الأصابع في اتجاه الإيه؟ القبلة. قادرين توصلوا للكيفية دي ولا إيه؟ طيب كويس كويس جدا. الوضع الثاني اللي برضه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ثانية، إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفعهما اليدين حتى يحاذي بإبهاميه. عارفين الإبهام؟ الإبهام ده طبعا عارفين الإيد 5 أصابع، في 4 جنب بعضهم وفي واحد منفصل اللي هو بنسميه الصباع الكبير اللي هو الإبهام. النبي صلى الله عليه وسلم بالإبهام إيده اليمين، بإبهام إيده اليسرى، يبقى كده إيه؟ بإبهامي أذني هتوصلي الإيدين بحيث إن الإبهام اليمين يبقى عند الأذن اليمين وإبهام الإيد اليسرى عند الإيه؟ الودن اليسرى. واخدين بالكم حزبهم يبقى الإبهامين عند الإيه؟ الأذنين، بس الإبهامين يعني كل إبهام عند إيه؟ كل إبهام يعني إبهام اليمين يبقى عند الودن اليمين وإبهام الشمال عند الودن الشمال، وهيكونوا أيوه هو كده تقريبا، ويمكن يطلع شويه بس السن عشان يبقى الابهام موازي للايه؟ للودن، فوق عند الودن شويه. شايفين؟ يعني يمكن ايديه اليمين تكون منضبطه اكتر، ممدوده الاصابع. اليسار اعتقد ان هو ضامنها شويه، لا تبقى الاصابع ما فيش فيها تكلف، ممدوده. واخدين بالكم في اتجاه القبله؟ و بالنسبة للصورة دي هتبقى كده عند الأذنين، ولو هتبقى أمام المنكبين، ودي أوضح بس يعني يبعد دي شوية عن راسه، ما يبقاش يعني حزو، يعني عارفة حزوها مش عليها كده لازق الإبهامين على الودن، لا شوفي التعبير حزو حزوها، بس هو طبعا هنا كده ايه طبعا افضل، لان يعني دي كده الابهامين كل ابهام عند اذن، بس ما بيبقاش متسقين يا بنات بالكيفيه دي، يعني ايه الابهام بيبقى مش لا بيبقى موازيها بس مش لازق فيها بالكيفيه دي. واخدين بالكم ده وضع كده مظبوط. دي الهيئه الثانيه. طب ممكن تجيبوا لنا الصوره على الهيئه الاولى اللي هو حزب الكتفين، لو في الصورة عندكم شوف الأصابع ازاي ممدودة. لا هي فاتحها متعمد فتحها، يمكن برضو اليمين أوضح شوية، مش متعمد فتحها وفي نفس الوقت مش متعمد ضمها، لا هو ممدودة كما خلقها الله عز وجل. كده كويس جدا، بس برضو يعني بيبين يعني انا مش عايزه الثانيه دي، لاحظ ان ايدي اليمين متنيه شويه، لا مفروده، لا مش قريبه من العينين. خدي بالك انا عندي الابهامين يا كريمه، الابهامين طبعا هو بس عشان حاطط غطره، لكن الابهام كده هيبقى ايه؟ عند الاذن. واخدين بالكم تقريبا يعني، بس تكون يعني ممتدة الأصابع زي ما بنقول، وفي نفس الوقت إيه مفرودة يا بنات، يعني هنا الإيدين اليمين لا إيدين الأمين فيها انسماء شوية، اليسار طبعا يعني إلى حد ما مفرودة في اتجاه الإيه؟ في اتجاه الإيه؟ كده حزو المنكبين. شايفين حزو المنكبين إزاي يا بنات؟ موازية يبقى قدامي كده حزو المنكبين موازية للايه؟ للمنكبين. دي هيئة أو الهيئة الإبهامين حزو الايه؟ الأذنين فوق. دي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل. لو تلاحظي الأصابع بتاعته ممدودة، ده هي ضامنها متعمد الضم وفاتحها وفي نفس الوقت في اتجاه الإبهام. خلاص كده يا بنات. يبقى دي الكيفية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل بيها تكبيرة الإحرام. طيب أنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني دي كده خلاص احنا خدنا كده تكبيرة الإحرام، أنت بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيرفع إيديه، يعني تكبيرة الإحرام دي كده انتهينا منها خالص. امتى بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك متى يرفع يديه مع التكبير في الصلاه؟ امتى؟ الحقيقه برضو يعني ذكر اكثر من هيئه. اول هيئه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيره الاحرام فقط. يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، وده الحديث اللي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ألا يقول عبد الله بن مسعود: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. دي أول هيئة. يبقى نرفع إيدينا في تكبيرة الإحرام فقط. في هيئة ثانية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في ثلاث مواضع، وده الحديث اللي رواه مالك بن الحويرث. كان إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. يبقى هنا ايه؟ ثلاث مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع ايديه فيها. تكبيرة الإحرام. تاني حاجة لما يبقى نازل للركوع صلى الله عليه وسلم. ثالث موضع هو ايه؟ قايم من الركوع. متى؟ يرفع يديه في ثلاث مواضع. ده طبعا حديث متفق عليه ورواه مالك بن الحويرث ورواه كمان ابن عمر. طيب الهيئه الثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في اربع مواضع. الحديث ده رواه ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه بتكبيره الاحرام، واذا ركع رفع يديه. لما يجي نازل للركوع صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الله اكبر وينزل يركع، واذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه. يبقى انا في الركوع وبعدين قايمه من الركوع سمع الله لمن حمد يرفع، رفع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يديه. واذا قام من الركعتين رفع يديه. انت عارفه ان احنا في الصلاه الرباعيه او الثنائيه او لا تيجي بقى في الرباعيه، وفي يعني في صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بعد ما بنصلي الركعتين الاولانيين وبنقول التشهد تيجي قايمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي قايم بعد التشهد الاوسط بيرفع يديه. يبقى كده اربع مرات بيرفع يديه صلى الله عليه وسلم في الهيئه دي. اول مره تكبيره الاحرام وهو نازل للركوع وهو قائم من الركوع، وبعد كده ايه؟ بعد ما يقول التشهد الاوسط وقايم عشان يجيب الركعه الثالثه بيرفع يديه، يكبر ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم. اخر هيئه سبحان الله، ودي تعتبر من الهيئات المهجوره، يعني دي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مهجوره، نادر قوي اللي بينفذها او بيعملها بيعمل الهيئه دي. كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل رفع وخفض ومع كل تكبير. سبحان الله، يعني تكبيرة الإحرام وهو نازل للركوع بيرفع يديه، وهو طالع من الركوع يرفع يديه، وهو نازل للسجود يرفع يديه، وهو قايم عشان بعد السجدة الأولى عشان يقعد زي جلسة ما بين السجدتين يرفع يديه، هيسجد للجلسة، هيسجد للسجدة الثانية يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، هيقوم عشان يجيب الركعة الثانية يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، مع كل رفع ومع كل خفض ومع كل تكبير يكبره النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. والهيئة دي مروية عن أكثر من حد. شوفي هنا عن مالك بن الحويرث إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود. رواه النسائي وابن حزم بسند صحيح. عندك عمر بن حصين برضه قال إنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه مع التكبير ويكبر كلما خفض وكلما رفع. مع كل تكبير وكل خفض ورفع. وهنا عن ابي هريره انه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول انا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى ابو هريره رضي الله عنه كان بيصلي بالكيفيه دي ويقول انا اشبهكم صلاه، انا اكتر واحد يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان يفتخر بذلك. وعن النضر بن كثير قال صلى الى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف، فكان اذا سجد السجده الاولى رفع راسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فانكرت ذلك، فقال ابن طاووس رايت ابي يصنع، وقال ابي رايت ابن عباس يصنع. يبقى حتى شوف سبحان الله، يعني مرويه بالتواتر، يعني هنا عندك، يبقى هنا النضر بن كثير قال صلى الى جانبي عبد الله بن طاووس. يبقى عبد الله بن طاووس ده ايه؟ تابعي تابعين، لان قال ان ايه؟ والده اللي هو طاووس صلى بجانب ابن عباس ورآه بيصنع كده. يبقى طاووس هنا ده ماله؟ ده تابعي، لان هنا رأى صحابي. وبعد كده ايه؟ جه كمان عبد الله بن طاووس ايه؟ هو اللي روى الحديث. فبيقول فرفع راسه منهم رفع يده تلقاء وجهه، فانكرت ذلك، فقال ابن طاووس رايت ابي يصنعه، وقال ابي رايت ابن عباس يصنعه، وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. واخدين بالكم يا بنات من الهيئه دي؟ طبعا انت يعني ده اختلاف بنسميه اختلاف تنوع، تنوع يعني ايه؟ فعلتي كده اجزاء السنه، فعلتي كده اجزاء السنه، فعلتي كده اجزاء السنه، عندك اربع هيئات. واخدين بالكم يا بنات من الهيئات ديت؟ ولا نعيد الهيئات تاني؟ بصي يا حبيبتي، الاخيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كل خفض ورفع، خفض ورفع، ومع كل تكبير كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. يبقى انا مع تكبيره الاحرام ارفع ايدي. طيب بعد كده، بعد تكبيره الاحرام ايه تاني التكبيره اللي بعديها؟ بكبر عشان انزل اركع، ارفع ايدي الله اكبر وارفع ايدي، اقوم من الركوع سمع الله لمن حمده وارفع ايدي، هجسجد ارفع ايدي الله اكبر واهوي وانزل سجده. طيب دي السجده الاولى، قمت من السجود الاول برفع ايدي الله اكبر وبجلس، وبعد كده هنزل عشان اجيب ايه؟ السجود التاني الله اكبر وارفع ايدي. خلاص كده سجدت، قايمه بقى عشان اجيب الركعه التانيه، هقول الله اكبر وارفع ايدي. يبقى هنا مع كل خفض ورفع وكل تكبير. دي زي ما بقول لكم تعتبر من السنن المهجوره، نادر ما يفعلها. نادر سبحان الله. يبقى هنا عندنا أربع هيئات لرفع اليدين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده النضر ابن كثير، النضر ابن كثير. حتى كانت يعني مش منتشرة لدرجة إن النضر بن كثير أنكر على عبد الله بن طاووس، قال له أنت بتعمل إيه؟ سبحان الله، أنت لو صليتي بالهيئة دي برضه تلاقي ممكن حد ينكر عليكي، إيه ده أنت بتصلي إزاي كده؟ بتقولي إن السجود ترفع إيديكي وتهوي للسجود ترفع إيديكي، يعني سبحان الله. لكن طبعا رأيت إيه؟ زي ما قال عبد الله بن طاووس، قال اني رايت ابي يصنعه، وقال ابي رايت ابن عباس يصنعه، وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. خلاص منقوله واحد عن واحد سبحان الله. يعني ايه كان بيعملها ازاي؟ تفاديك الله اكبر، ايه المشكله يعني؟ انت دلوقتي انا يا جماعه بعد ما ركعت وقفت خلاص هنزل عشان اسجد السجده الاولى، مش بتكبري الله اكبر؟ ارفعي ايديكي وانزلي اسجدي. قبل السجود يا حبيبتي الله اكبر، وهي سجده قمتي من الايه؟ من السجده الاولى، وهتقعدي الله اكبر وترفعي ايديكي، اسجدي السجده الثانيه الله اكبر وتجيبيها، وبعدين تيجي طالعه ثاني الله اكبر وترفعي ايديكي الله اكبر مع رفع الايه؟ اليدين. احنا في الاول قلنا ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بترفع الاصابع ممدوده، سواء كان حزب الابهام حزب الاذنين او حزب اليدين حزب المنكبين، هي الكيفيه. بتعملي الاربع هيئات دي كل ده وارد على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلتي ده اجزأتي، فعلتي ده اجزأتي، فعلتي ده اجزأتي. هيئات كلها واردة يا هبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلتي كده أجزأتي، فعلتي كده. وسبحان الله عشان تعملي بكل الأحاديث ممكن تفعلي ده وتفعلي ده وتفعلي ده، سبحان الله. كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بنقول ده اختلاف تنوع، فعلتي أجزأتي، فعلتي ده أجزأتي. كل وارد عن إيه؟ عن الصحابة رضي الله عنهم، وعن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو صلى بكل إيه؟ الكافية. عندنا وضع اليدين في الصلاة، أثناء بقى الصلاة يجيكي هتحطيها فين أو هتتحط ازاي؟ شوفي هنا عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة كبر ثم وضع اليمنى على اليسرى. يبقى هنا بتحطي ايديكي اليمين على الشمال، لو بتحطي ايديكي الشمال الاول بتحطي عليها ايه؟ اليمين. طيب، وعن جابر ان رجلا كان يصلي فين؟ ما تقوليش صور ايه؟ عموما انت يعني سيبك من الوضع اللي عامله، بس اهم حاجه ان انت تحطي ايه؟ اليمين على الشمال. ماشي يا بنات؟ اليمين على الايه؟ الشمال. ليه؟ لان شوفي هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، عمل العكس بقى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع ايه؟ فانتزعهما ووضع اليمنى على اليسرى. يبقى هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم. لما النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف طبعا لا يجوز حق النبي تاخير البين عن وقت الحاجه، النبي لمح الرجل وهو يضع الايه؟ اليسرى على اليمنى، فراح انتزع الايدين من بعض وايه؟ ووضع اليمنى على اليسرى. وضع له اليمنى على اليسرى. لان طبعا لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البين عن ايه؟ عن وقت الحاجه. يبقى هنا ايه؟ فعل النبي ده يدر على ايه؟ على ان الوضع ده تحريم، يحرم. يبقى المفروض ان احنا بنحط ايدينا الشمال وفوقها الدين. وفي رواية أبي داود قال وائل بن حجر: وضع اليمنى على اليسرى فين؟ على الصدر. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، على صدرك. يبقى اليمين بتحط اليمنى على اليسرى على الصدر. ربنا حتى جايب لك مواضع، مواضع هي بص يعني على الصدر. طبعا يا جماعه انتوا عارفين منطقه الصدر، يعني الصوره الاولى والثانيه بتحط لك يعني حاططها في مواضع ايه، في يعني مناطق يعني كل الصدر. واخدين بالكم سواء كان اوله وسطه نهايه الصدر، المهم ايه على الصدر بتحطي ايديك زي الهيئه الاولى والثانيه. لا الثالثة غلط والرابعة غلط والأخيرة غلط، كل ده بيحط إيديه على بطنه ويحط كل ده يا جماعة مش مظبوط. هو ما فيش إلا على الصدر فقط. شوفي هنا وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، مش ورد حديث مثلا على البطن ولا على ولا التخصر اللي هو حاطط إيديه في وسطه ده، ولا بيحط لك إيدين كده مربعة، ما فيش الهيئات دي. طيب يبقى ده أول حاجة خدناها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر. خلاص كده يا بنات، ده أول موضع، إن الكف يعني اليسار بتحطيه وفوقيه اليمين، وكف على الكف. يا ريت لو في صور. طيب وفي بعض الاحيان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع ايده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ده تاني وضع. يبقى اول وضع كان بيضع ايده اليمين على كف ايده اليسرى. تاني وضع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اليمين بيضعها على كف اليسرى والرسغ والساعد. واخدين بالكم؟ لا ما فيش، يعني لسه ما اتكلمش عن الكوع خالص، ما فيش حكايه الكوع دي خالص. دي مش واضحه لي، دي يمكن تكون الكف اليمنى محطوط على الكف اليسرى والرسغ والساعد، بحيث ان الكف يكون ايه محطوط زي ما انت شايفاه كده، شايفين يا بنات على الكف والرسغ والساعد. دي هيئه من الهيئه. الهيئه هو اليمين كده بصورة ثانية، اهي برضو كف ايديه اليمين محطوط على جزء من كف ايديه الشمال والرسغ والساعد، اللي هي الهيئة الثانية. الهيئة الثانية ايوه مظبوط كده، مظبوط. بنات حطوا لك ايه زي شريط احمر كده عليها، دي الهيئه الثانيه. ايوه مظبوط، محطوط عليها الايه المستطيل. طيب الهيئه الاخيره هنا بيرويها لينا وائل بن حجر، بيقول ايه؟ قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. لو تلاحظوا يا جماعة هنا سبحان الله، يعني الصحابة واصفين هيئته بالظبط، كان بيفعل كذا ويفعل كذا، يعني سبحان الله. فهنا بيقول أنا بقى هقعد أشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاز أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرز والسر. برضو الهيئة اللي كلمنا عليها في هي نفس الهيئة اللي فاتت. هي نفس الهيئة اللي فاتت، بس هي يمكن إيه؟ يعني فيها قلت لأنظرنا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزة بقى الهيئة الثالثة، في هيئة ثالثة. برضه وائل بن حجر اللي إيه رواه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. يا ريت دي تلاقوني صورة ليها. قبض بيمينه على شماله. النبي صلى الله عليه وسلم بإيديه اليمين قبض فين؟ هي بصوا يا بنات، يعني لا هي مش كده، مش منضبطه. وهنا لو تلاحظوا ابهام ايديه اليمين مش بيبقى قطع كده، الوضع اللي هي قبض النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله. شايفين يا جماعه هو قبض ازاي عليهم؟ قبض على ايه؟ باليمين على اليسار. قبض هكذا لا الاولى اللي هي حاطين عليها مستطيل. الثاني فين ولا شفتي كده؟ لا لا بصوا هنا عامل ايه؟ هو قبض هنا على الرزق. هنا قبض على الرزق، لا هو قبض بيمينه على شماله. الكف على الكف. قبض بيمينه على شماله. هنا ايه الصوره الاولانيه هي اللي طبعا اصح. دي لا. لان هنا دي لو تلاحظوا وقبض ايه على الرز. لا. لا دي لا. قبض باليمين على الشمال زي كانت اول صوره بالكيفيه دي، اللي هو قبض النبي صلى الله عليه وسلم بايديه اليمنى بالكف على الكف الايه اليسرى. لكن هنا دي طبعا قابض على الايه؟ على الرزق. لا في ناس بتلاقيهم زي ما بيقول لك هنا ان بيضع يديه على بطنه. طبعا الحديث ده ضعيف ومضطرب. هي دي كده مظبوطه. الهيئه الاولى مظبوطه. الهيئه الاولى مظبوطه، الثانيه مظبوطه، الاخيره برضو مش مظبوطه كده. مش عارفه جاب ازاي القبض كده على الايه؟ على الشام. لا احنا زي ما قرأنا انه كان في اول حاجه يضع اليمنى على اليسرى، يعني الكف على الكف. تاني حاجه ان بيضع كفه زي الوضع التاني، الكف بتاعه اليمنى على كف اليسرى والرزق والساعد. واخر حاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى الهيئه الثانيه صح، الهيئه الثالثه مش منضبطه. واخدين بالكم؟ كف على الكف دي اول هيئه يا بابا. طيب الحديث اللي ورد عن علي رضي الله عنه اللي هو بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على بطنه، طبعا ده يا جماعه قلنا حديث ضعيف مضطرب. طبعا ده من باب الايه؟ حديث مضطرب. يبقى هنا بيقول لك ان السنه من المستحب ليكي ان انت بتضعي اليمنى على اليسرى على الصدر بالاوضاع اللي احنا قلنا عليه. انا مش عايزه اعمل السنه دي، يبقى هسيبها ايه؟ هسيبها، هسيب ايديا ما اعملش اي حاجه. لكن ما احطهاش بقى على بطني، احطها مش عارفه على جنبي، مفيش الكلام ده يا جماعه. كل الهيئات دي مش وارده على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من السنه المستحب ليك وضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. ان ما حطيتيش تعملي السنه دي، طبعا احنا قلنا مستحب، انت عارفه لك اجر ان انت ليس عليك وزر، تسيبيهم بقى خلاص ما تعمليش حاجه. طيب في كمان هيئات بقى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، في هيئات نهى عنها النبي. دي حديث رواه ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري ومسلم. اختصار ده يا جماعه اللي هو وضع الايدين في الوسط، عشان ما حد يحط ايديك وسطه، ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضع ده، اللي هو بيسموه صلب، يعني الانسان كده يكون على شكل ايه صليب. دي طبعا هيئه ممنوعه، طبعا ممنوعه في الصلاه فقط، دي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الصلاه فقط. لكن طبعا لو حد يعني حطها خارج الصلاة مفيش عليها نهي ولا حاجة. هو ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا، مختصر يعني حاطط ايديه في وسطه، حاطط ايديه كده في وسط، واخدين بالكم؟ دي طبعا فيها ايه نهي. طيب انا هكتفي كده، لان طبعا النظر دي فيها كلام كتير، ان شاء الله المرة القادمة بإذن الله. في حد عنده أي سؤال في الجزئيات اللي إحنا تكلمنا عنها؟ إحنا النهاردة كده خدنا خمس سنن من سنن الصلاة، مستحبات الصلاة. أول حاجة تكلمنا عن الثواب، وبعدين تكلمنا عن إقامة الصلاة، وتكلمنا عن تسوية الصفوف، وتكلمنا عن الهيئات بتاعة التكبير، وآخر حاجة تكلمنا عنها وضع اليدين في الصلاة. في حد عنده أي سؤال؟ طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى مرة جاية نكمل بقية السنة. يبقى عندنا موضوع النظر في الصلاة والمنهي عنه، حط عينيا فين وأنا بصلي، وإيه الوضع المنهي عنه. خلاص دي برضه شيء مهم جدا. لا بس سبحانك. طبعا طبعا من ساعة امتحان إن شاء الله الفقه يبقى معاكي أصول أولى وأصول ثانية، فاحنا يبقى أوبن بوك، مفيش مشكلة خالص، بس الكتب اللي انت عايزاها وممكن تستعيني بيها مفيش أي مشكلة. دلوقتي كريمة بتسأل هل امتحان الفقه هيدخل في أصول أولى وثانية؟ نعم، ممكن يجيلك سؤال تجاوبي عنه باستشهاد من الاصول. خدي بالك يا بنات ان الاصول الاولى دي تعتبر يعني هي اللي بتمشي عليها في حاجات كتير، يعني المستحب، احنا درسنا المستحب ده في اصول اولى، وانفرقنا ما بينه وما بين المباح وما بين الواجب، كل ده معاكي، كل ده معاكي. زي ما بقول لك يعني ممكن تبقى سؤال عن يعني في هيئات الصلاه او كده، هل هي مستحبه ام مباحه او حرام؟ ممكن. هبص دلوقتي الاستشهاد هيكون على اساس السؤال اللي عندك. دلوقتي انت عندك خدنا دراستك كانت الترم ده كلها عن الصلاه، خدنا شروط الصلاه، واجبات الصلاه. وفي حاجات فيها مستحبات. دلوقتي أنا عشان أقول إن ده مستحب، ممكن أطلب منك يعني هل ده العمل ده مستحب أو منهي عنه؟ ده من تعتبر حاجة في أصول أولى. يا حبيبتي مش أكتر من كده، أصل أنت المنهج بتاعك مفيش أكتر من كده يا كريم. يعني أجيب من كتب تانية؟ مش فاهمة سؤالك يا مي. انتوا يا جماعة معاكم ملازم، ملزمة أولى أصول، وملزمة تانية أصول، ومعاكي فقه تاني، معاكي ملازم بالكلام ده. انتي ساعة امتحان الفقه ممكن تستعيني بملازم الأصول اللي معاكي لو في حاجة جاتلك سؤال. كل الكتاب اوبن، الامتحان اوبن بوك، الامتحان اوبن بوك، اوبن بوك يعني تفتحي ملزمة الفقه اللي معاكي. ممكن بس يا جماعة بصوا، ما تفصلوش ما بين الأصول وما بين الفقه، ما تفصلوش ما بين الأصول وما بين الفقه، كأن زي ما بنقول قضبان اللي بيمشي عليها الفقه هي الأصول، لازم يبقى معاكي أصول. يعني أنت مثلا دلوقتي لو عندك حديثين ظاهرهما التعارض، حديثين عندك الظاهر بتاعهم التعارض، هتعملي إيه؟ هترجعي للأصول بتاعتك، ترجعي للأصول بتاعتك، ده الأصول بتقول لو حديثين ظاهرهما التعارض أول حاجة بنعملها بنحاول نجمع ما بين الأدلة. حديثين ظهرهما التعارض وما عرفتش اجمع، تعذر الجمع من جل النسخ. طب ما فيش نسخ، للنسخ ده لازم يكون بدليل، يبقى هنرجع للايه؟ للترجيح. كل ده انت درسها بالاصول، يعني الجزئيه دي درسها اصوليا. بصوا يا بنات، الفكره انت لو فاهمه اللي احنا بنقوله ده هتعرفي تجاوبي، لو فاهمه هتعرفي تجاوبي. المشكله ان احنا بعد او ما كنا بنمتحنكم بالكيفيه الاولى من غير اوبن بوك، تيجي البنات في رابعه اللي هي مش فاهمه حاجه، هي حفظت وجيت حطت اللي حافظاه وبتعتمد على الحفظ. رابعه الدراسه فيها مختلفه، دراسه في رابعه انت بتقدمي ابحاث، لازم تكوني فاهمه انت بتعملي ايه كويس، وبتمتحني اوبن بوك. رابعه امتحاناتك كلها امتحان التخرج بتاعك عشان تاخدي الشهاده بتاعتك وتتخرجي اوبن بوك، بنلاقي البنات ادائها مش كويس. فقلنا لا، لازم نعودكم على انك تفهموا كويس وتبتدي تجاوبي، افتحي حاجه حديث عايزه ترجعي له، ايه عايزه تسترشدي بيها، لكن انت فاهمه اساسي بتجاوبي. جاوبت بكي بالايه؟ الادله، واحطها اقراها من الزمن اللي انا ذاكرتها كويس وفهماها كويس، وبحط كده احط الادله. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ لكن الثانيه كانت انت مش معاكي ملزمه ولا غيره، وانت عماله تكري حاجات انت حافظاها. احنا مش عايزين حد حافظ، عايزين حد فاهم. لا، ما دام فاهمه كويس، يعني خدي بالك، يعني هنا بالنسبه للصلاه، انت المنهج محدد جدا معاكي بتاع الترم ده الصلاه. انت فاهمه ان ده شرط، وفهمتي الشروط بتاعتها ايه بالظبط، والشرط معناه ايه، وليه ده شرط، وعندك الاركان ودرستيها هي الركن معناه ايه، عشان تقدري تفرقي ما بين الشرط وما بين الركن. الواجب، طب ليه قلنا ده واجب وما قلناش ان ده ركن؟ او ان ده ركن ومش واجب. اللي فاهم الكلام ده هيقدر يجاوب ويجيب لي الدليل من الملزم، بس ده اللي عندي، ده اللي عليك مش اكتر من كده. المستحبات هكذا، اذا انت فاهمه مستحب معناه ايه في الاصول ودرستي المستحبات وفهمتيها كويس، يبقى خلاص كده انت بتجاوبي. بالعكس، امتحان الاسبوع هيدخل منه منهج اولى، هاتي كتاب اولى معاكي. لسه الاسئله ما حطيتش يعني. خد بالك يا جماعه، الاصول كلها مكمله لبعضيها، الاصول كلها مكمله لبعضيها، خاصه منهج اولى. منهج اولى ده تستعمليه في ثانيه وفي ثالثه. بس اهم حاجه هنسال فيها طبعا الجزء اللي انت خدتيه، انت خدتي حوالي 14 15 صفحه بتمتحني فيه، واوبن بوك كمان. يعني ايه الصعوبه في كده؟ انت لو فاهمه الشرح بتاع الاصول مفيش اي مشكله خالص، فاهمان، فاهمه كل جزئيه بتتكلم عن ايه، خلاص كده تعرفي تجاوبي كل الاسئله ولا يبقى في اي مشكله عندك خالص. اقري السؤال اكتر من مره وابتدي جاوبي. يعني في اسئله الامتحان الفقه اللي فات مطلوب منك من كان مكتوب في راس السؤال ايه؟ جاوبي على السؤال مع ذكر الدليل بس. ده ان وجد دليل كمان، لان ساعات ما بتبقاش فيه ادله. يبقى انت اللي تجاوبي، تقراي بس السؤال اكتر من مره وتبتدي تجاوبي. مش انت فاهمه اصول اولى كويسه يا كريمه؟ خلاص يعني انا لسه الامتحان ما اتوضعش، ولكن احنا طبعا امتحاننا ناس قبليكم من السنين اللي فاتت، كان في امتحانات طبعا من الاصول بالنسبه للثانيه. ممكن نجيب معلومه صغيره انت درستيها في اولى، ممكن نجيب معاها سؤال مكمل من ثانيه. فعايزه تستعيني باولى ان يبقى معاكي، هاتي معاكي مفيش مشكله. لكن طالما انت فاهمه ال 15 ورقه دول، فاهمهم فهم جيد، خلاص تعرفي تجاوبي مفيش اي حاجه. هتجاوبي وتستعيني بالايه؟ بالملزمه معاكي. اه جهزيها، خليها معاكي جنبك، جهزيها تكون معاكي مفيش اي مشكله خالص. وبالراحه كده نقرا السؤال بتروي اكتر من مره ونشوف السؤال عايز ايه، لان في بنات سبحان الله بيبقى السؤال طالب حاجه وهي بتتكلم في حاجه ثانيه. يعني معنى كده ان هي مش فاهمه السؤال، ممكن بس قرت كده ده مش عارف وتروح كده ايه مجاوب. لا، تقري السؤال اكتر من مره وبعدين تيجي تجاوبي، لان كل يعني بالنسبه للاصول هتلاقي روحك بتجاوبي فيه يعني قدر قليل جدا. مش هنجيب احنا مقالات بقى ومش هننقل من ملزمه ولا حاجه. لا، هو بيبقى يعني زي ما تقول كده سؤال وهتجاوبي عليه اجابه هي الاجابه المطلوبه عليه، تبقى اجابه صغيره بسيطه بس تبين لي ان انت فهمتي الجزئيه دي ولا ما فهمتهاش، عشان تعرفي تطبقيها بعد كده. لان زي ما انت شايفه يعني مثلا الاصول الاولى احنا ما زلنا بنطبقها لحد دلوقتي في اصول في فقه في الفقه. وكل ما تدرسي فقه كل ما بتطبقي الاصول عادي. قصدك الاسئله يعني؟ بس خد بالك يا جماعه احنا بنبقى محددين بالدراسه بتاعتك. بالدراسه بتاعتك، هل ممكن يجي سؤال من ارض الواقع؟ ممكن. طبعا ممكن يجي في اصول ثانيه حاجه من ارض الواقع وانت تجاوبي عليها بالفهم بتاعك انت. يعني هبه يعني على حسب السؤال يا حبيبتي، على حسب السؤال. على حسب السؤال. هي بتقول دلوقتي يعني الادله من المنهج من منهج اولى ومنهج ثانيه ولا اخد من ثانيه بس؟ على حسب السؤال. ايه اللي بيتكرر؟ ايه اللي اتكرر يهدو؟ منهج أولى أصول غير تانية أصول خالص. من أولى كنا بنتكلم عن القرآن، لكن هنا تانية ابتدينا بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين دلوقتي درسنا الإجماع، وأنت تمتحن في السنة وفي الإجماع. بس منهجك صغير حبيبتي. المواضيع اللي في أصول أولى غير المواضيع اللي في أصول تانية. فقه انت الفقه اللي بتدرسيه السنه دي، الجزئيه اللي امتحنا فيها دي عباره عن الخلافات في ابواب الطهاره. انت درستي العام الماضي فقه الطهاره بلا خلافات، خدتي الراجح فقط او خدتي ما دل عليه الدليل فقط. العام ده تبتدي تدرسي الخلافات بتاعتها. فكانت السؤال الاسئله اللي جات لكم يعني انت بس هتذكري او هتجاوبي السؤال وتذكري الدليل عليه مش اكتر. يعني مش انا مش عايزه الخلافات، لان للاسف ده اللي انتوا عملتوه. اللي انتوا ايه؟ جبتوا الخلافات وكتبتوها. طب انا هو كتبت السؤال انت تكتبي لي خلافات؟ انا مش طالبه ان انت تكتبي لي خلافات. يعني الاسئله اللي متوجهه لكم ان انتوا تحلوا السؤال، وبعد ما تحلوه تذكري لي الدليل فقط لا غير. ما طلبتش ان تكتب الخلافات، وده اللي وقع فيه منكم كتير. وتدي الخلافات، طب انا اعمل ايه بالخلافات وانا اللي هجاوب السؤال؟ لا، في بنات ما كتبتليش حتى الراجح. وما تتعبيش نفسك، انا مش طالبه. على حسب الطلب يا بنات، على حسب المطلوب منك. اقري راس السؤال جيدا. وده برضو اللي عملوه سنه اولى. يعني سنه اولى كان عندهم راس سؤال ايه؟ ضاعي علامة صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ. الكلام واضح. قعد يكتبوا أدلة ويكتبوا لا أصل مش أنا، هو مكتوب هنا أدلة؟ ده السؤال صح هتعملي صح وخلاص، مش تعملي حاجة تاني. السؤال غلط اكتبي غلط وهتصححي إلى دار الخطأ وخلاص، مش أكتر. في أسئلة مثلا ناقشي، يبقى ده المفروض مني تشرحي، جاوبي مع ذكر الدليل. يبقى هتجاوبي بس مع ذكر الدليل على حسب رأس السؤال. لا، ما تخافيش يا هبه، اقري السؤال كويس وابتدي جاوبي. بس يا جماعه ارجو ان انتوا تقراوا السؤال اكتر من مره عشان تعرفي انت هتجاوبي ايه بالظبط. ولو فاهمه الاصول كويس تقراي السؤال كويس وتبتدي تجاوبي. وفي ان شاء الله هيكون في الامتحان اسئله مباشره جدا هتجيبيها من الملزمه، وفي اسئله ممكن تبقى فيها يعني برضه من الملزمه ولكن فيها ايه؟ يعني زي ما بنقول كده يعني تكه شويه. لازم طبعا. هتكون طبعا حول السنه دي. طبعا هتكون السنه دي. هنتكلم عن السنه وعن خلاص يا بنات، هو لسه ما اعتقدش ان هو لسه اتحدد لكم موعد للامتحان. انتوا تقريبا كده تمتحنوا تقريبا في ست محاضرات. الست محاضرات الاولانيين تقريبا هو هيبقى ايه موضوع الامتحان باذن الله. طيب في اي سؤال لحد كده؟ اللي احنا اخذناه النهارده. طيب يا رب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.